يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يلقي علينا بشبهة فيقول إنما وردت الآية في صلاة الجمعة في النهي عن البيع، أما باقي الصلوات فلم يرد فيها نهي، فكيف نرد عليه؟ وآية النور، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا بمعنى النهي، هذا بمعنى النهي. نعم.